صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1446. فأين تذهبون؟ ذكرنا أن الإيمان لابد أن تنتبه إلى هذا القانون المهم الخطير، وهو أن الإدراك، التأثر، السلوك. أن تدرك الكلام ده، اتنين أن تتأثر به، اللي هو الشحنة الكهربية، أن تتحرك، أن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن، لابد أن تعبر عن ذاتها بحركة. الإيمان السكوني لا يستمر، لابد أن يدفع الإيمان إلى عمل. وذلك شوف سيدنا النبي صلى عليه، أما نزل عليه الوحي مسكتش، يا أيها المزمل ها قم، يا أيها المدثر قم، قم الليل إلى قليلة، قم فأنذر. هي دي حركة. لابد أن يفعل، يلتزم، يصل ما أمر الله به أن يوصل، ويقطع ما أمر الله به أن يقطع. يرضى لله ويغضب لله، ويعطي لله ويمنع لله، فقد استكمل الإيمان. ألا يجدك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. اتحرك، أن تعطي وأن تنفع وأن تتعلم وأن تأمر وتنهى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لابد أن تكون حركتك وفق منهج الله. إياك والإيمان الشكلي القولي والتكذيب العملي الفعلي. لذلك لما نتكلم عن أسماء الله الحسنى، لازم أسماء الله الحسنى دي تحرك فيك حاجة، تدفعك إلى عمل، تدفعك إلى فهم، تدفعك إلى إدراك. معرفة أسماء الله الحسنى، أول ثمرة من ثمرتها سلامة القلب، سلامة الأخلاق والسلوك. ثمرات طيبة في حياة المسلم حين يعرف أسماء الله وصفاته. فهم معاني أسماء الله وصفاته طريق إلى محبة الله وتعظيمه ورجائه والخوف منه. في تدبر معاني أسماء الله وصفاته تعلق القلب بالله. لما تعرف أسماء ربنا جل جلاله وتتدبرها وتحس بيها، الكلام اللي قلناه وتدركها، حين تفهم الحكمة. الحكمة من أن الله جعل أسماءه 99، 99 اسم. أيها الأخ الكريم، أحب أن أقول لك من البداية، اعتز بالله، اعتز بالله. اعتز بدين الإسلام، اعتز بعقيدتك، تشرف بها واعتز بها وافرح بها بعقيدتك، لأنك تعرف ربنا في دينك معرفة تامة دون أي شبهات ولا شكوك. لذلك جعل الله عز وجل أسماءه 99، إذا استوعبتها وفهمتها وأدركت مقتضياتها تجدها تفي بكل احتياجات البشر مطلقا بلا عجز أو نقص. أمرنا الله عز وجل باستيعاب هذه الأسماء استيعابا عاما ودقيقا وإدراكا وفهما. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالحذر والخطر من الإلحاد في أسماء الله وهو إنكارها وجحد مقتضاها. فمن العبادة التعرف على هذه الأسماء عبادة، إنك تعبد الله وتتعبد لله بمعرفة هذه الأسماء. هذه وظيفة العقل والقلب الذي أمر أعطاك الله السمع والبصر والعقل، أعطاكها الله لكي تعرفه. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ولذلك سيسألك الله عن سمعك وبصرك وفؤادك، ماذا عملت بهم؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك هؤلاء الذين يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالمقصود استيعاب هذه الأسماء معرفتها. ومن هنا تأتي أهمية السمع، أنك تسمع أسماء الله الحسنى، والبصر أنك تشوف مقتضياتها وتشوف آثارها، والفؤاد يتحرك الحركة المناسبة الموائمة لكل اسم. اسم ربنا الله عمل في قلبك ايه؟ اسم ربنا المنتقم عمل في قلبك ايه؟ اسم ربنا الغفور الرحيم الكريم. اسم ربنا الطيب المؤمن المهيمن اللطيف. اسم ربنا العظيم. الأسماء دي عملت ايه في قلبك؟ لكن عايزين نضع قواعد سريعة في فهم الأسماء والصفات، يعني قواعد ببساطة بدون تعقيد العقيدة. واحد: تنزيه الله عن مشابهة خلقه. قال الله جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ربنا سميع بصير بس مش زي حد. يبقى ليس كمثله شيء، لازم دي اي شيء يخطر على بالك لما نثبت لله عز وجل اسم او صفة نثبتها. الإثبات مع التنزيه هذا أسلم طريق في فهم الأسماء والصفات. قطع الطمع عن إدراك كنهها، لأن إدراك كنهها مستحيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. قال الإمام الطحاوي: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. الإيمان بهذه الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. ما نألفش، ما نفتريش على الله الكذب. قلنا كتير ان واحد يعني ايه يقول لك ربنا، لما تشوف الكون ده ربنا هو المهندس الاكبر. غلط، لا يجوز انك تسمي ربنا المهندس، رغم ان المعنى صحيح، بس ربنا لم يسمي اسمه، لم يسمي نفسه المهندس، والنبي لم يسميه المهندس، يبقى لا يجوز ان احنا نسمي ربنا المهندس. القاعدة اللي بعد كده، الشعور بآثارها القلبية، وهو هذا هو المطلب الرئيسي لهذا الدرس، الشعور بآثار الأسماء دي القلبية. بعدين التعبد بهذه الأسماء. التعبد نوعان، انك انت تتعبد بهذه الأسماء في السؤال، الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ابن القيم بيقول ايه؟ كل اسم، خلي بالك، له تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. يبقى انا اعرف الاسم علم، افهم معناه، لا اشبه ولا اعطل ولا امثل ولا اكيف، امرها كما جاءت. الاسماء اتنين، حال. يقول ابن القيم رحمه الله: واكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الاسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم اخر. وهذه طريقة الكمل من السائرين الى الله، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. دعاء بها دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، والله عز وجل أمرنا بذلك. تعالوا بقى ندخل على قضية الأسماء، الاجتهاد في تجميع الأسماء الحسنى. الناس في تجميع أسماء الله من القرآن والسنة فريقان ووسط، طرفان ووسط. فريق متوسع في الحصر يجمع باجتهاده ما يشاء من الأسماء، ودليله أو علمته أحدا من خلقك، ويدل ذلك على أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين. والطرف الآخر قال لا، هم 99 ما فيش غيره، ما توسعش. وأنا قلت لكم بقى الوسط اللي هو قول شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله، أن الأعداد لا تنحصر في 99، بل هي أكثر من ذلك. والربانية تقول إن هم 99 زي النبي ما قال، الأسماء كتير جدا جدا والصفات كتير جدا جدا، بعض الناس عدها 1000، لكن الصح منها 99. طب إذا ما جاش نص عليهم على 99، يبقى كل إنسان يدعو وقد يرزقه الله أن يدرك 99 من خلال الكثير الذي يدعو به، من خلال الكثير الذي يدعو به. زي ما قلنا الوجهة الثانية اللي هي ابن حزم الأندلسي قال إن الأسماء 99 موجودة في الكتاب والسنة، وهي قال كده، قال الأسماء الله عز وجل الكلية محصورة في 99 اسما فقط، وهي الواردة في الكتاب والسنة، فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر. ثم ذكر 84 اسم استخرجها من القرآن، 84 اسم استخرجها من القرآن والسنة وما كملش. هم دول اللي أنا قدرت أجمعهم، هم دول اللي أنا عرفتهم. الفريق الثالث زي ما قلنا الفريق الوسط شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إن 99 اسم لم يرد في تعيينها حديث صحيح. قالوا إيه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها، لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور، فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور ويمكن أن يكون من المحظور، وإن قيل لا ندعو إلا باسم ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من 99. اللي موجود في الكتاب والسنة إيه؟ أكثر من 99. ودايما نقول ليه 99؟ الحكمة، بلاش ليه لماذا، الحكمة من 99 إن الحياة الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ومحل اختبار، فلذلك تجد الناس منهم الغني والفقير والأعمى والبصير، منهم القوي والضعيف والظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم والمالك والمعدوم، منهم الكاذب والصادق والمخلص والمنافق إلى غير ذلك من الأخلاق وتنوع الأرزاق. وده الكلام ده أنا واخده من كتاب الشيخ محمود اللي أنا قلت لكم عليه، كتاب الأسماء والحسنى، كتاب جيد جدا ممتاز ما شاء الله، اللهم بارك. إلى غير ذلك من أنواع الأخلاق وتنوع الأرزاق واختلاف السلوك وابتلاء ملك الملوك. لما كانت الدنيا كذلك فإن حكمة الله تظهر في تعريف الخلائق ما يناسبهم من أسمائه وصفاته، فالمذنب من العباد إذا أراد التوبة يجد أسماء الله التواب الرحيم، قول الغفور العفو المظلوم، يجده حقا الحق المبين الحكم العدل الولي النصير الضعيف المقهور، يجد القوي العزيز الجبار القدير، الفقير يجد الرزاق الحسيب المقيت الوكيل، وهكذا يجد كل إنسان في كل حال يمر به في حياته أسماء يأنس بها وتنزل على قلبه بردا وسلاما. لذلك هي 99 اسم تحفظهم وتعرفهم، 99 أو أكثر من ذلك مع الأسماء التانية المشتقة من الصفات، زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما احناش نقدرش نحدد 99 لأن كل دول وردوا في الكتاب والسنة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.